إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الإنسان في هذه الدنيا قد يكتم الشر والنفاق ويخفي ذلك مع قصده والعزم عليه، وربما فضح وربما ستر، ورحمة الله سبقت غضبه، والله عز وجل يمهل ولا يهمل. وفضيحة الدنيا مهما عظمت فهي إلى زوال، ومهما جلت فهي إلى نسيان، لكن الفضيحة الكبرى والرزية العظمى هي فضيحة يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، فهي المهلكة والمخزية. قال الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وحصل ما في الصدور، أي أظهر وأبرز ما كان مخفيا في هذه الدنيا، ما كان يفعل في السر والغيب. وقال عز وجل: يوم تبلى السرائر. تبلى أي تختبر وتعلم وتظهر، والسرائر جمع سريرة، وهو ما يكتم ويخفى، فيصير يوم القيامة السر علانية والغيب شهادة، ما كان يكتمه الإنسان يظهر يوم القيامة للأولين والآخرين. ففي هذا التحذير من الشر والنفاق وكتمان ذلك وإظهار خلافه. ولهذا المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان ويكتمون النفاق يفضحون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا حتى نأخذ شيئا من نوركم. إذا رأوا المؤمنين وما هم عليه من البهجة والسرور والنور الكامل يوم القيامة، كما قال عز وجل قبل هذه الآية: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. إذا رأى المنافقون والمنافقات هذا النعيم وهم في ظلمة بسبب نفاقهم في هذه الدنيا يقولون لأهل الإيمان: انتظرونا حتى نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، من باب الاستهزاء، كما كانوا يستهزئون بأهل الإيمان في هذه الدنيا كذلك يستهزأ بهم يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور حائط منيع فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وهو لأهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب وهو لأهل النفاق. فالمقصود أن نفاقهم ظهر يوم القيامة وأبرز لأهل الموقف، وهذه الفضيحة العظمى. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء عند استه، يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان، رواه البخاري ومسلم. لكل غادر، والغدر هو الخيانة وإخلاف العهود وخيانة المواثيق، فالغادر يجعل وينصب له يوم القيامة لواء، وهو علم عند استه، هو الدبر خلف الظهر. فهذا الخائن الذي غدر ولم يحفظ المواثيق والعهود التي بينه وبين الله وبينه وبين الخلق يعاقب بنقيض قصده. فلواء العزة والكرامة والشرف يجعل عند الوجه، وعلم المذلة والمهانة يجعل خلف الظهر. كذا يقال هذه غدرة فلان، فيا للفضيحة للغادر، فيا للفضيحة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفيما سبق بيان أن العبد ينبغي دائما أن يصحح نيته وقصده وسريرته وعمله حتى يكون موافقا للشرع وفي مرضاة الرب جل وعلا، كما ينبغي أن يكون باطنه موافقا لظاهره، حذرا من الفضيحة التي تكون يوم القيامة وربما كانت في هذه الدنيا يوم تبلى السرائر. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وكان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب يعني في السر، والشهادة هي العلانية، وهذا ليس من بالأمر السهل. الإنسان قد يتقي ربه إذا رآه الناس، لكن إذا خلا بمحارم الله انتهكها، فيحتاج دائما إلى أن يجاهد نفسه وأن يصحح عمله، فلننوي الخير وفعله ونشتهي الوصول إلى ذلك، ونحذر من الشر والنفاق والعزم عليه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. عباد الله، اتقوا الله ربكم العزيز الوهاب واستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور التواب، واعتصموا بالسنة والكتاب وهدي السلف وسائر الأصحاب، واجتنبوا الشرك والبدع والمخالفات والمعاصي والشر وسائر أسباب العذاب، فإن الأيام تمر مر السحاب وإن الدنيا تخدع خدع السراب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا